بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. في هذا الدرس وهو الحلقة الثالثة من كتاب النكاح سوف نستكمل إن شاء الله ما يتعلق ببداية النكاح، وعرفنا في الدرس السابق الصفات التي ينبغي للإنسان أن يسعى إليها في المرأة التي يريد نكاحها، وفي هذا اليوم أيضا إن شاء الله سوف نكمل ما يتعلق بالخطبة والأمور التي ينبغي للإنسان أن يراعيها. وقد عرفنا في الدرس السابق ما يتعلق بخطبة المرأة، وأن الإنسان إذا أراد أن يخطب امرأة فإنه ينبغي له أن يراها قبل أن يقدم على العقد، لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، أي أن يكون ذلك أدعى للالتئام والمودة والمحبة، وهذا من حكمة هذه الشريعة العظيمة التي راعت مصالح الناس في هذا العقد العظيم. وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن مسألة مهمة في هذا الأمر، وهو أن الإنسان إذا تقدم إلى المرأة وخطبها فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على خطبتها بعد هذا العقد، حتى ولو لم يتم العقد فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يقول فيه المؤلف رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة، والمجبرة وليها هو الأب أو وصيه، ويشترط في ذلك، يشترط في المرأة المجبرة أن تكون حرة وبكرا. ففي هذه الحالة إذا تقدم إليها شخص وخطبها فإنه يحرم على غيره أن يتقدم بخطبتها لما في ذلك من العداوة التي تفضي إلى النزاع والحجازات ويعني الأحقاد بين الناس، ولذلك فإن هذه من الحكم العظيمة التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى اجتنابها. فقال المؤلف: فإن أجاب ولي مجبرة، وهو الأب أو وصيه في النكاح، ولي المجبرة، والمجبرة هي الحرة البكر، حرم على غيره خطبتها. وكذلك السيد إذا كانت لديه أمة، سواء كانت بكرا أو ثيب، لكن بعد ذلك قال: أو أجابت غير مجبرة، أو أجابت غير المجبرة، فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم، أو أجابت غير المجبرة لمسلم كحرة ثيب لها 9 سنين فأكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عندما خطب أم سلمة رضي الله عنها، وولي المجبرة التعويل عليه في هذا الأمر بلا إذنه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. في هذه الحالة أيها الإخوة لا يجوز للإنسان أن يتقدم على خطبة أخيه، لأن هذا من الأمور المحرمة التي ينبغي للإنسان أن يربأ بنفسه حتى لا يكون ذلك وسيلة للأحقاد. وقال المؤلف: فإن أجاب ولي مجبرة، وعرفنا الولي وعرفنا المجبرة، أو أجابت غير المجبرة كالحرة الثيب التي لها 9 سنين فأكثر، لأن التعويل في رد الإجابة عليها، التعويل عليها في ذلك فهي أحق بنفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة من نفسها، وأما ولي المجبرة فالتعويل عليه في هذه الحالة.